النبي عليه الصلاة والسلام أوذي أعظم الإيذاء من عبد الله بن أبي بن سلول، والله قال في حقه: ولا تقم على قبره. وآذى حتى النبي عليه الصلاة والسلام في عرضه، وكفار قريش على عظيم أذاهم لرسول الله لم يأتوا إلى عرضه ولم يقدحوا في بيت الزوجية، وعبد الله بن أبي قدح في بيت الزوجية. ولما رأى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي الطاهرة المبرأة الصديقة ومعها الصحابي الجليل صفوان بن معطل، قال: والله ما سلم منها ولا سلمت منه. كلمة لا يمكن أن تقال لأحد الفساق حتى يرمى بها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لما قيل له: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. بقاء الإسلام عظيما في عقول وقلوب الناس أعظم من معاقبة رجل قدح في بيت النبوة. فكيف يقتلي الناس ويقتلون ويرمى بهم كالأنعام بعد قتلهم، ثم ينسب هذا إلى دين الله؟ من هذا الذي لم يؤمن بالله بعد سيقبل أن يدخل في دين هذا صنيع أتباعه؟ إن الواجب العظيم أن نظهر الإسلام في حلته، لا أقول في أبهى حلة. الإسلام أصلا عظيم، لا يحتاج منا أن نزيده في شيء، إنما المطلوب منا أن نتمثله حقا. إذا تمثلنا الإسلام حقا دخل الناس في دين الله أفواجا.